بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل الصلاة لوقتها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قال الوليد بن العيزار أخبرني أنه قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الصلاة لوقتها، أي فضل الصلاة، فضل أداء الصلاة في وقتها، وأن المحافظة عليها في أوقاتها من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، وذلك لامتثال أمر الله والاستقامة على أمر الله والاتيان بالصلاة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأن الصلاة وضع لها مواقيت وحد لها مواقيت، فيؤتى بها في أوقاتها، ويكون في ذلك الفضل العظيم والأجر الجزيل، وبخلاف ما إذا حصل التهاون بها وأخرت عن أوقاتها أو أخرت إلى آخر أوقاتها، مما يؤدي إلى خروجها الاتيان بها خارج الوقت، فإن المحافظة عليها شأنها عظيم وفضلها كبير عند الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ذكر أول شيء في جواب هذا السؤال، وهو أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة، وأيضا الصلاة في وقتها. ومن المعلوم أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أهم العبادات البدنية، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي تتميز عن غيرها من العبادات بأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وهذا بالنسبة للفرائض. وأما النوافل فالرواتب والعبادات والصلوات الأخرى، كل ذلك فيه تقوية الصلة بالله عز وجل والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى. والصلاة هي كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف غيرها من العبادات فإنها ليست كذلك، لأن الزكاة هي التي تليها، ومع ذلك لا تجب في السنة إلا مرة واحدة، وعلى من كان مالكا النصاب وحال عليه الحول وكان من أهل الزكاة، فإنها لا تجب في السنة إلا مرة واحدة في السنة، والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، وبعد ذلك صيام شهر في السنة، ثم بعد ذلك الحج مرة واحدة في العمر. فإذا الصلاة مقدمة على غيرها، وبها يتميز من يكون صادق الإيمان، ومن يكون من أولياء الله، ومن يكون بخلاف ذلك، لأن الإنسان عندما يصاحب إنسانا لأول مرة فإنه يستطيع أن يعرف حاله خلال 24 ساعة وذلك بمعرفة محافظة على الصلاة والإتيان بالصلاة على الوجه المشروع. ولما سأل وسؤال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأعمال يدلنا على حرص الصحابة على معرفة تفاضل الأعمال وأي بعضها أفضل من بعض، وذلك ليحرصوا على الاتيان بالفاضل والاعتناء به والاهتمام به، وإن كانوا يهتمون بجميع العبادات لكنهم يريدون أن يعرفوا ما هو أفضل ليتقربوا إلى الله عز وجل به ويحصلون جزيل الثواب. وهذا يدلنا على فضل الصحابة رضي الله عنهم ونبلهم وحرصهم على معرفة العبادات وما هو أفضل من العبادات وما هو الأفضل منها، وذلك ليتقربوا إلى الله عز وجل بفعل ما بفعل ذلك الذي هو الأفضل ليحصلوا الأجر العظيم من الله عز وجل. وهذه الأمور الثلاثة التي أجاب بها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها بدنية، كلها من العبادات البدنية، يعني بر الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله. وبالنسبة لبر الوالدين يكون أيضا يعني بالبدن وبالمال، يكون بالبدن وبالمال وبالإحسان فيما يتعلق بالخدمة البدنية، وكذلك فيما يتعلق ببذل المال وإيصاله إلى الوالدين. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عبادة الله وأن هذا أهم شيء وأولى شيء وأفضل شيء، فقال الصلاة لوقتها أو على وقتها؟ على وقتها، الصلاة على وقتها، وجاء في بعض الألفاظ الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها، الاتيان بها محافظا فيها على أوقاتها ومؤداة في أوقاتها دون تهاون بها ودون تساهل بها، لا تؤخر إلى آخر الأوقات ولا تؤخر عن الأوقات، لا تؤخر إلى آخر الأوقات لأن ذلك يؤدي إلى خروجها عن وقتها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن المعلوم أنه إلى آخر الوقت كل ذلك جائز، والصلاة معتبرة من أول وقت إلى آخره، لكن ما يصلح ولا ينبغي أن تؤخر إلى آخر الوقت لأن ذلك يؤدي إلى خروجها عن الوقت، وإذا أداها في الأول فإنه اطمأن وارتاح إلى أنه بادر إلى العبادة وأداها في أول وقتها، فلا يكون هناك مجال لإخراجها عن وقتها. أما لو أخرها إلى آخر وقتها فإن ذلك جائز، ولكن ليس له أن يؤخرها إلى آخر وقت لأن ذلك يؤدي إلى إخراجها عن وقتها. ومن المعلوم أن جبريل كما عرفنا في الدرس الماضي صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلاتين في يومين، الصلوات الخمس في يومين، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، ولكن لا تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لأن ذلك يؤدي إلى إخراجها. نعم إذا كان الإنسان مضطر أو حصل لشيء فإن صلاتها تكون في الوقت ما دام أن الوقت باق وأنه لم يخرج. فأول شيء أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام حق الله الذي هو العبادة الذي هو الصلاة التي هي أهم العبادات وأفضل العبادات البدنية، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وبعد ذلك ذكر فضل حق الوالدين وأنه الأحب إلى الله عز وجل، والله تعالى يجمع بين حقه وحق الوالدين في آيات كثيرة، أن اشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فإنه إذا ذكر حقه ذكر حق الوالدين، وذلك لتأكده وأهميته، وذلك لأن الوالدين قام بتنشئته والإحسان إليه وحتى بلغ مبلغ الرجال فحقهما عظيم عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل واستأذنه في الجهاد قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وذلك أن بر الوالدين فرض وحكم لازم، وأما الجهاد في سبيل الله فإنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، ولكن حيث يكون الرجل والده محتاجين إليه فإن عليه أن يحسن إليهما وألا يخرج الجهاد الذي هو يعني ليس فرض عين وإنما هو كفاية إلا بإذنهما. ثم إنه بعد ذلك لما بعد حق الوالد ذكر الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله الذي فيه نشر الدين وإظهاره وعلو الإسلام وأهله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وفي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. ابن مسعود رضي الله عنه سأل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أفضل أحب الأعمال إلى الله، وأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة ثم بحب الوالدين ثم بالجهاد، ثم أمسك عبد الله بن مسعود عن الأسئلة، ولعل ذلك لئلا يثقل على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشق عليه، واكتفى بأن سأل بهذه الأسئلة الثلاثة التي أجاب عليها بهذه الأجوبة. قال ولو استزدته لزادني، يعني لو قلت له فأي شيء أفضل كذا ثم كذا ثم كذا يجيبه، ولكنه ترك الاستمرار في الأسئلة وإكثارها لئلا يشق على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي نعم عن شعبة نعم قال الوليد بن العيزار أخبرني، قال الوليد بن العيزار أخبرني، وهذه فيها تقديم الاسم على الصيغة، تقديم الاسم على الصيغة الأصل والجادة. أخبرني الوليد، أخبرني أبو العيزار، أخبرني الوليد بن العيزار، نعم أخبرني الوليد بن العيزار، هذه الجادة وهذا هو الأصل. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. أما شعبة فإنه قال الوليد أخبرني، يعني قدم الاسم على الصيغة، وهذا يأتي في بعض الأسانيد ويأتي عند شعبة، وشعبة معروف بهذا، فإنه يتكرر عنده مثل هذه العبارة التي فيها تقديم اسم الراوي على صيغة على صيغة الأداء أو الأخبار التحديث أو الأخبار. قال الوليد أخبرني. نعم. قال سمعت أبا عمرو الشيباني نعم سعد بن إياس نعم يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله. حدثنا صاحب هذه الدار، يعني كان حول دار عبد الله مسعود صاحب هذه الدار، وهي معروفة والناس يعرفون هذه الدار ويعرفون صاحبها، فأشار إلى صاحب هذه الدار، وهذا يدل على أن الإشارة يعني أنها إذا كانت مفهمة وأنه يحصل بها المقصود فإن ذلك يكفي. وقد جاء في بعض الروايات التنصيص على عبد الله المسعود، يعني قال حدثنا عبد الله المسعود، ولكنه في هذه الرواية قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله المسعود رضي الله عنه. إذن قول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها تفسرها الرواية الثانية، قوله هنا الصلاة على وقتها تفسرها الرواية الثانية أول أو لأول وقتها، أو المراد على وقتها يعني في وقتها؟ لا في وقتها كله، ولكن المبادرة إليها في أول وقت لا شك أنه أولى، لأن الصلاة في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخر وقتها كل ذلك يعني معتبر، وكل ذلك فضله عظيم عند الله عز وجل، لكن أفضل شيء فيه المبادرة. وكذلك يعني التبويب فضل الصلاة لوقتها، يعني في وقتها لوقتها يعني طبعا في وقتها أو مستقبلة وقتها، مثل فطلقوهن لعدتهن مستقبلات عدتهن. قال رحمه الله تعالى باب الصلوات الخمس كفارة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقولون ذلك ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. ثم قال باب الصلوات الخمس كفارة. سبق أن مر يعني ترجمة قريبة من هذه الترجمة وهي الصلاة كفارة، وأورد في حديث حذيفة الذي في الفتنة أو في الفتن، ويعني عرفنا فيه أن المقصود من ذلك أنه كفارة للصغائر، وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. وقد جاء الحديث مبينا وموضحا هذا المعنى، وهو حديث صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني أن تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة إنما هو باجتناب الكبائر، إنما هو باجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر والسلامة منها إذا وجدت الصغائر فإن العبادات تكفرها، الصلوات وغير الصلوات كما مر في الحديث، يعني فتنة الرجل في أهل بيته تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر والنهي. أما يعني أما هذه الترجمة هي في الصلوات الخمس. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا وقال أن هذه الصلوات الخمس مثل ما لو أن إنسانا في بابه نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فإنه يكون نظيفا ولا يبقى عليه وسخ ولا يبقى فيه درن، وإنما هو في غاية الحسن وفي غاية الجمال لكثرة هذا الاغتسال والتنظف الذي لا يبقى معه وسخ. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل لإذهاب الذنوب وزوالها بهذه العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهي الصلوات الخمس. اقرأ الحديث. لو أن أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا. نعم. ما تقول ذلك؟ نعم، يعني معناها أن هذا هذا هذا معنى التوضيح للتكبير، وأنه يكفر الذنوب والخطايا، وأنه يحصل سلامة من الذنوب والتخلص منها كما يحصل التخلص من الأوساخ والأدران التي تكون على جسد الإنسان بكثرة هذا الاغتسال الذي يكون بباب الإنسان. فهذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لبيان عظم إزالة الذنوب والمعاصي التي تكون على الإنسان وهي من الصغائر، كما أن في هذا العمل الذي هو الاغتسال في اليوم والليلة خمس مرات فإن الإنسان يكون في غاية النظافة وفي غاية النزاهة ولا يبقى فيه أي درن ولا أي وسخ. فهذا فيه بيان فضل الصلاة الخمس والمحافظة عليها وأنها تكفر الذنوب والخطايا، والمقصود كما عرفنا الذنوب الصغيرة، وأما الكبيرة فلا بد فيها من التوبة. ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي. نعم، يعني أترون أن هذا الذي يفعل هذا الفعل يبقى عليه وسخ وقد اغتسل خمس مرات في اليوم الليلة؟ قالوا لا يبقي، ما يبقى شيء، هذا أمر واضح. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. نعم، فذلك هذه النتيجة، هذا هو الذي سيق له التشبيه، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، كما أن الاغتسال خمس مرات يزيل الأوساخ والأدران. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة. نعم. عن ابن أبي حازم. نعم. عبد العزيز. نعم. والدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي. عن يزيد هو ابن عبد الله بن أبي أسامة بن الهاد. نعم. عن محمد بن إبراهيم. نعم التيمي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى. وهذا فيه ثلاثة من التابعين، يعني فيه أبو سلمة ومحمد إبراهيم ويزيد بن الهاد، هؤلاء ثلاثة من التابعين. ومحمد إبراهيم هذا هو من أوساط التابعين، وقد سبق أن مر في أول حديث صحيح البخاري أن في إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة وقاص الليثي، وهؤلاء ثلاثة، الأول من كبارهم، والثاني من صغارهم من أوساطهم، والثالث من صغارهم، فإن محمد إبراهيم التيمي من أوساطهم، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم، كذلك يزيد بن الهاد من صغارهم، وهذا من أوساطهم، وأبو سلمة من كبارهم. قال رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ انتهى. نعم، اللي بعده. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز أنه قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. ثم قال: باب تضييع الصلاة عن وقتها. تضييع الصلاة عن وقتها، تضييع الصلاة عن وقتها يعني التهاون بها وإخراجها عن وقتها، سواء يعني الوقت الاضطراري الذي يكون أداؤها فيه، يعني الاتيان بها أداء، أو إخراجها عن وقتها بحيث تخرج عن وقتها بالكلية، فإن كل ذلك غير سائغ وغير جائز، لكن الأول أهون، وذلك أن الصلاة فيه تكون أداء وهو مقيد بالاضطرار، وأما في الاختيار فلا يجوز الإنسان أن يؤخرها عن وقت الاختيار. ومن المعلوم أن هذا إنما يكون بالنسبة للعصر والعشاء، لأن العصر وقتها الاختياري لأن يكون ظل الشيء مثله ثم ذلك يكون اضطراريا، والعشاء وقتها الاختياري إلى نصف الليل أو ثلث الليل، وبعد ذلك يكون اختياريا، على خلاف بين أهل العلم في ذلك الوقت، هل هو وقت لها أو أن وقتها ينتهي بنصف الليل وما بعد ذلك لا يكون وقتا لها. وبعض العلم قال إنه يكون وقتا اضطراريا، ويسدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الذي بعدها، حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان تألم وتأثر وحزن وصار يبكي على ما حصل من الإخلال بالصلاة والتهاون بشأنها وتأخيرها عن وقتها وقت الاختيار، وكذلك ما يحصل من تأخيرها عن وقت الاضطرار. فكل ذلك من الأمور العظيمة والأمور الخطيرة التي فيها التهاون بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة التي افترضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة 5 مرات. فكان رضي الله عنه يبكي ويقول أنه وجد تغير والاختلاف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الناس في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين، ثم ما حصل بعد ذلك من الاختلاف والتقصير في أمور الدين، وهذا كان في القرون المفضلة، وهذا الذي حصل والذي تعلم منه أنس رضي الله عنه كان في القرون المفضلة، بل في أول القرون، بل أول القرون وفي المئة الأولى، وفي المئة الأولى. ومع ذلك يخبر أنس بحصول التقصير وبحصول الإخلال بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده، ويقول الصلاة هي التي الناس محافظين عليها ومع ذلك هم مقصرون فيها، يحصل من بعضهم تقصير فيها ليس من كلهم، وإنما تألم لما يحصل وما رآه يحصل من بعض الناس، وإلا فمن الناس من يحافظ عليها ولا يحصل منه يعني هذا يعني شيء يخل بها. اقرأ الحديث. قال عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ نعم، قال إنه ما يعرف شيئا ما كان عليه الرسول ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، فقيل له الصلاة، لأن الصلاة هي الأمر الظاهر الذي يعني يتكرر عند الناس في اليوم والليلة 5 مرات. قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها، يعني حصل ما حصل من تقصير، وذلك مما يحصل من بعض الأمراء من تأخيرها عن أوقاتها. نعم. حديث ثاني، قال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق. بدمشق يعني كان هو في البصرة وإقامته في البصرة، لكنه ذهب إلى دمشق ولقيه في دمشق، وكان قيل إنه ذهب إلى الخليفة يعني في دمشق لشكوى يعني وما يحصل من بعض الولاة من يعني ولاته في العراق، فكان الزهري لقيه في ذلك في تلك البلاد أو في ذلك البلد في هذه الزيارة التي حصلت منه، وإلا فإن مقر إقامة البصرة رضي الله عنه وأرضاه. دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. نعم، يعني يبكي لحصول هذا التغير، هذا التغيير وهذا الخلل الذي حصل للناس، يعني متأثرا من حصول ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن مهدي، مهدي بن ميمون البصري. نعم. عن غيلان بن ابن جرير البصري. نعم. عن أنس. نعم. وهم بصريون. نعم. قال حدثنا عمرو بن زرارة. نعم. عن عبد الواحد بن واصل. نعم. أبي عبيدة الحداد. نعم. عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز. نعم. عن عبد العزيز بن أبي رواد، لأنه أحيانا يذكر إذا كان الشخص مشهور وله قريب غير مشهور فإنه يعني يقرن بالمشهور أو يعني يقال أخو فلان المشهور، يعني هكذا يعني يأتي في بعض الأسانيد، يعني إذا كان شخص مشهور وله أخ يعني غير مشهور وجاءت الرواية فإنه ينسب إليه ويقول أخو فلان، أخو فلان بن فلان، مثل ما كان في يحيى بن سعيد الأنصاري، فإنه كان يعني بعض إخوته عندما يذكرون مثل عبد ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني يعرف شخص بإضافته لأخيه المشهور. عن الزهري عن أنس بن مالك. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني. بكر هو؟ بكر بن خلف البصري. نعم. عن محمد بن بكر البرساني. نعم. عن عثمان بن أبي رواد نحوه. نعم. إذن الذين أدركهم أنس ضيعوا الصلاة، أخرجوها عن وقتها. نعم، بعض الأمراء كانوا يفعلون ذلك، لكن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الذي مر بنا في الحديث لا يخرجها عن وقتها، وإنما إما في يعني آخر وقتها المختار، أو أنه حصل منه إخراجها عن وقتها المختار إلى الوقت الذي فيه اضطرار لأمر اقتضى ذلك. نعم. ولكن هنا هؤلاء الذين أرادهم أنس، هو يقصد الأمراء اللي أخرجوها عن أختها بالكلية. إيه الأمراء نعم. هنا يقول يعني ما أدركت يعني لا أعرف شيء ما أدركت إلا هذه الصلاة، هل يريد المبالغة ولا على حقيقة يحمل؟ يعني هنا يعني ما عندهم تركوا الزكاة، تركوا الصوم، تركوا الجهاد. لا هذه أمور ظاهرة، أمور خفية، مسألة الصلاة ومسألة الصيام يعني أمر خفي، لأن الزكاة يعني هذه بين الغني والفقراء ولا كل يطلع على عليها، ولكن يعني العبادات التي الناس يعني يعتنون بها ويهتمون بها وكانت ظاهرة منتشرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيها إخلاء وتقصير. الحافظ بن حجر قال: وهذه الصلاة قد ضيعت. قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيره عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت كذا. قال: وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما هكذا. إنه أميره، أميره يعني مرجعه، اللي هو أمير الناس، أمير المؤمنين. أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب، وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. قال رحمه الله تعالى: باب المصلي ينادي ربه عز وجل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم ذكر المصلي يناجي الله، يعني فعليه أن يقبل على صلاته، لأن المصلي يناجي الله عز وجل في صلاته، فذلك يتطلب منه الإقبال عليها والعناية بها والاهتمام بها وعدم التشاغل فيها وعدم الإخلال بها والتقصير بشأنها، وإنما يؤديها على التمام والكمال. وسبق ورود الحديث أو مر الحديث في أبواب المساجد فيما يتعلق ب حتى النخامة من جدار المسجد في قبلته، وما والحديث ورد يعني في في في في في, في المساجد يعني، ومنه هذا الذي أشرت إليه ذكر حتى النخامة، وأورده هنا في أبواب المواقيت، وذلك أن إقامة الصلاة مطلوبة، ولأن أهم شيء فيها الخشوع لله عز وجل ومناجاته والإقبال عليه والانصراف عن غيره، وهذا إنما يكون إذا أديت الصلاة في أوقاتها. أما لو خرجت في أوقاتها فإن الإنسان يكون يعني مخلا بما هو واجب عليه ومقصر بما هو مطلوب منه، ف كون المصلي يناجي الله عز وجل يعني يتطلب ذلك منه أن يحافظ عليها في أوقاتها وأن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ولا يحصل منه إخلال يعني في ذلك. هذا هو وجه إرادة المصنف رحمه الله الحديث في كتاب المواقيت بعد أن أورده في كتاب المساجد. لكن المواقيت هنا إدخاله يعني يعني في المواقيت في كتاب المواقيت من أجل أن الإنسان أن كل إنسان من أجل الله يعني معنى ذلك أنه يكون على هيئة كاملة وعلى إقبال على صلاته وأن يقيمها على التمام والكمال لأنه يناجي الله عز وجل وهذا إنما يكون في وقتها. قال حدثنا مسلم بن عمرة المتن أنس قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. هذا الحديث وكذلك الحديث التي أشار إليها بعد كلها سبق أن مرت وأن الإنسان إذا كان يصلي وكان في أرض ترابية فإنه إذا كان ليس معه أحد فإنه لا يدخل أمامه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه اليسرى. وخير من ذلك وأولى من ذلك أن الإنسان يكون معه مناديل أو في ثوبه كما سبق من ربنا لما ذكر البخاري رحمه الله الحديث في هذا ختمها بالباب أو الترجمة التي فيها أنه يعني يضعه في ثوبه ويقول بثوبه هكذا ثم يبصق فيه ويضم بعضه إلى بعض. فهذا هو الطريق الأمثل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الثاني قال سعيد قتادة لا يدخل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. نعم يعني هذه الروايات بعضها أكمل من بعض وأكملها التي فيها أنه لا يبصق أمامه ولا عن يمينه وإنما عن يساره تحت قدمه التي هي رواية شعبة. شعبة لا يبزق عن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وكذلك الرواية الأخيرة حميد عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام عن قتادة عن هشام عن قتادة عن قتادة عن أنس وقال سعيد عن قتادة هذا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وقال حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود والاعتدال في السجود هو أن يسجد على أعضائه الستة السبعة التي هي اليدين والركبتين والقدمين والوجه والجبهة مع الأنف. هذه يعني الاعتدال يكون بأن يمكن هذه الأربع هذه السبعة في سجوده وأن تكون يداه عند وضعهما يعني قائمتان يعني ليست مبسوطتان على الأرض بحيث يكون يده على الأرض ومرفقة على الأرض يعني مثل ما يحصل في افتراش الكلب الذي يعني يعمل هذه الهيئة وإنما يضع يديه وتكون مرفوعتين ويجافيهما وأيضا لا يلصقهما بجنبه وكذلك لا يلصق يعني بطنه بفخذه ولا فخذه بساقه فيكون يعني راكب بعضه على بعض وإنما يعني يسجد على ركبتيه فتكون يعني معتمدا عليهما, وتكون الفخذ يعني ابتعد عن الساق, وكذلك الفخذ يعني لم تلتصق بالبطن بحيث يركب البطن على الفخذ, فإن يعني هذا ينافي الاعتدال في السجود. ويقابل ذلك بعض الناس الذين يعني يبالغ في يعني في السجود وفي التباعد بين أطرافه, فيكون يعني يكاد أن ينبطح على بطنه, يكاد أن ينبطح على بطنه من المبالغة, وإنما يكون باعتدال. قال اعتدلوا في السجود, يعني توسط بين الإفراط والتفريط, بين التفريط الذي هو يركب بعضه على بعض حتى يكون كأنه قطعة لحم يعني ملتصقة بالأرض. وقد سبق من ربنا الحديث الذي لا ترجع عن عمر بن عمر, لعلك من الذين يسجدون على أوراكهم أو يعتمدون على أوراكهم, يعني معناه أنه يركب بعضه بعض دون أن يكون يعني يجافي الفخذين عن الساقين والساقين والبطن عن الفخذين واليدين عن الفخذين عن الجنبين, فيكون بهذه الهيئة المعتدلة المتوسطة. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, يعني مثل ما يفعل الكلب, حيث تكون مقدم يده ومؤخرها كلها لاصقة في الأرض. وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه, وهذا محل الشاهد, يعني وإذا بزق فلا يبزق عن يمينه ولا يعني أمامه فإنه يناجي ربه. قال حدثنا حفص بن عمر نعم عن يزيد بن إبراهيم نعم عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر الإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر, عند شدة الحر, يعني في شدة الحر تكون في عندما يكون وسط النهار التي يقال لها الهاجرة, يعني يكون فيها شدة الحرارة, لأن الشمس تكون على رؤوس الناس وتكون يعني فوقهم, فتكون الحرارة شديدة أشد من غيرها. والأصل في الصلوات أن يبادر بها في أوائل أوقاتها, لأن هذا هو الذي فيه الجد وفيه الحزم وفيه المبادرة إلى فعل الطاعات وعدم تعريضها بالتأخير والخروج عن الوقت, بحيث الإنسان يؤديها في أول وقتها. إلا أنه إذا اشتد الحر فإن السنة الإبراد, والإبراد يعني معناه الدخول في الوقت الذي يكون فيه البراد, يعني معناه أنه يعني أبردوا, يعني معناه يعني يدخلون في البراد, وذلك بتأخير الصلاة عن أول وقتها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف وهجها, ويكون الناس يؤدون الصلاة في راحة وفي خشوع وفي طمأنينة, بخلاف ما إذا كانوا أدوها في أول وقتها مع شدة الحر. قال أبردوا عن الصلاة, يعني أو أبردوا بالصلاة, وذلك بتأخيرها عن أول وقتها قليلا, وليس معنى ذلك أنها تؤخر إلى آخر الوقت, بل تكون يعني في النصف وما دونه, في نصف الوقت في النصف الأول من الوقت, ولا تتجاوز ذلك كما قال ذلك بعض أهل العلم, فلا تؤخر إلى آخر وقتها, وإنما تؤخر يعني بحيث يعني تخف الحرارة. وقوله أبردوا هي هو يعني من الدخول في وقت البرد أو وقت البراد، وهذا فيما يتعلق بالزمان. ومثله أنجد وأتهم إذا بما يتعلق بالمكان، إذا مشى في نجد ومشى في تهامة أو دخل في تهامة ودخل في نجد فإنه يقال أتهم وأنجد، وقالوا يعني أتهم وأنجد، وهذا فيما يتعلق بالمكان، وأبرد فيما يتعلق بالزمان، وأبرد فيما يتعلق بالزمان. فإن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم. وقد جاء في الحديث الذي يعني سيأتي أن النار اشتكت إلى ربها وأكل بعضها بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشدنا يجدون من الحرارة في الصيف إنما هو من الحر وشدة حرارة النار، وما يجدونه في الشتاء من الزمهرير وشدة البرد فإنما هو من النفس الذي يكون للنار في زمن البرد. ولكن الإبراد يعني كما هو معلوم إنما هو فيما يتعلق بالحر وفي شدة الحر، وأما مسألة الزمهرير فإنه لا علاقة له في الإبراد. نعم. قال حدثنا حدثنا أيوب بن سليمان. نعم. عن أبي بكر. أبو بكر هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس المدني. نعم. عن سليمان هو ابن بلال. نعم. المدني. نعم. عن صالح بن كيسان. نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. وغيره عن أبي هريرة. وغيره هنا جاء في بعض الطرق وغيره، وفي بعضها بدون ذلك، وقيل إن غيره هو أبو بكر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن المقصود به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. ثم أورد هذا الحديث أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فقال له النبي أبرد، يعني معناه يعني ادخل في البراد، وذلك بالتأخير يعني تأخير الصلاة إلى الوقت الذي يصير فيه الاطمئنان في أدائها من البراد وذهاب الحرارة وهج الحرارة التي تكون في وسط النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يؤخر الأذان، وذلك حتى يعني يكون الوقت الذي يأتي الناس، يعني حيث يكون النداء يأتي الناس عند المنادات، فيؤخر الأذان إلى حين وقت الصلاة الذي يعني يطلب من الناس الحضور فيه. ولو حصل الأذان في أول وقت فإنهم قد يأتون في شدة الحرارة، ويكون ما حصل الإبراد وما حصلت الفائدة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى الوقت الذي يكون فيه الراحة والطمأنينة للناس في صلاتهم. قال أبرد أبرد إيش؟ أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حتى رأينا فيء التلول، التلول المقصود بها الرمال التي تكون يعني منبطحة، ويعني ليست يعني شيئا قائما كالجدار، لأن الجدار يظهر الفيء له بسرعة لأنه قائم، وأما التل الذي هو رمال بعضها فوق بعض هي ما يحصل رمال، ما يحصل لها فيء إلا إذا مضى شيء من الوقت، مضى شيء من الوقت يعني الذي يحصل به الإبراد. لأن الجدار يظهر الفيء بسرعة لأنه قائم مستطيل، وأما تلك فإنها رمال يعني راكب بعضها فوق بعض وليست يعني شيء واقف، وهذا إذا ظهر الفيء فيها معناه أنه حصل الإفراد. حتى رأينا في التلول، التلول للرمال التي يعني ليست مستوية، يعني لها يعني لها أعلى وفيه جوانب يعني منخفضة وهكذا بالتدريج، وحصول الفيء فيها ما يتأتى إلا بعد مضي وقت من الزوال. قال حدثنا ابن بشار. نعم محمد بن بشار. عن غندر. نعم غندر محمد بن جعفر. عن شعبة عن المهاجر أبي الحسن. المهاجر أبي الحسن، المهاجر الألف واللام هذه هي يعني من الاسم، ويأتي مهاجر مثل العباس وعباس والوليد ووليد. نعم وقد جاء هنا بالألف واللام، ويأتي بعد ذلك بقليل بدون ألف ولام، وهذا مر بنا قديما، المكي بن إبراهيم والمكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم ومكي بن إبراهيم، يعني معناه الألف واللام يؤتى بها وتحذف ك ك كالعباس والوليد وهكذا. أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله: إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن أشد الحر من فيح جهنم. ثم ذكر أن النار اشتكت إلى ربها وقالت أول شيء: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. نعم واشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرارتها وحرارة وما فيها من الحرارة أكل بعضها بعضا، بحيث يعني التحم بعضها ببعض فصار يعني من شدة الحرارة يعني التصق بعضها ببعض ولصق بعضها ببعض. نعم أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس وهذا في الصيف. وهذا الذي شكوى، هذه شكوى حقيقية، الله تعالى أنطقها وجعلها تتكلم، والله على كل شيء قدير. وهذا يعني مثل ما أنطق الجلود والأيدي والأرجل يعني في الدار الآخرة، فإنها تنطق وتتكلم والله تعالى ينطقها كما جاء ذلك في القرآن، وكذلك جاء في الدنيا أن يعني أن من الحجارة ما كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فالله تعالى أنطق الحجارة وأنطق الأيدي والأرجل، وكذلك ينطق النار فتتكلم. نعم. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني الزمهرير اللي هو في البرد. النار فيها برد؟ النار قيل أن أن أن أن أن أن أن أن المقصود بالنار يعني محل النار، ومحل النار يعني فيه حرارة وفيه برودة، يعني محل النار فيه حرارة وبرودة، مثل ما يقال النهر، المقصود بالنهر الأرض أو المكان الذي يكون فيه الماء، يعني المكان الذي يكون فيه الماء. فكذلك قيل أن المقصود بالنار يعني المكان الذي فيه النار والموضع الذي فيه النار وفيه الحرارة، يعني منهما فيه حرارة ومنهما فيه برودة. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. ثم ذكر الحديث وهو مثل ما تقدم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، نظير ما يعني يكون النار فيها برد، يعني وأن المقصود أن المكان اللي فيه النار فيه حرارة وفيه برودة، يعني نظير مثل ما قالوا في حديث البحر لما سأل البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فإنهم قالوا في قولها الطهور هو الطهور ماءه المقصود به المكان الذي فيه البحر، لأنه لو كان المقصود به الماء كان في معناها الماء طهور ماءه، الماء طهور ماءه، وإنما المقصود به المكان الذي فيه ماء البحر قال هو الطهور ماءه، يعني الماء الذي في هذا المكان. فكذلك فيما يتعلق بالنسبة للنار وأن كونها فيها برودة، إنما هي فيها يعني فيها برودة وفيها حرارة، جهة فيها برودة وجهة فيها حرارة. قال حدثنا عمر بن حفص عن أبيه. نعم. حفص بن غياث. نعم. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. نعم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. نعم. سفيان الثوري ويحيى قطان وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في السفر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: تتفيأ تتميل. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب الإبراد في الظهر في السفر، يعني أن الحكم في الإبراد ليس مقصورا على الإقامة والبلاد التي يقيم الناس فيها، وإنما يكون أيضا في الأسفار فإنهم يؤخرون الصلاة إلى الوقت الذي يكون فيه ارتياحهم وطمأنينتهم بحصول البراد عندهم وزوال شدة الحر التي تشغلهم عن صلاتهم. وأورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. وأنهم يعني أبردوا حتى رأوا فيء التلول يعني كما ذكرنا أن التلول يعني لا يكون الفيء فيها إلا بعد مضي وقت طويل على الزوال، يحصل به الفيء، وهو الظل الذي يأتي يعني إلى جهة الشرق، يعني لأنه رجع، لأن الفيء عندما إذا طلعت الشمس فإن الظل يكون إلى جهة الغرب، ظل الأشياء إلى جهة الغرب، فإذا يعني وصلت إلى وسط النهار وذهبت فإنه يعود الفيء ويعود الظل، بدل ما كان إلى جهة الغرب يأتي إلى جهة الشرق، يعني فيء يعني الفيء الرجوع والميل، يعني معناه أنه مال من كونه من جهة الغرب، لأن الشمس من جهة الشرق، فلما ذهب الشمس إلى جهة الغرب رجع الظل إلى جهة الشرق. قال ابن عباس: يتفيأ يعني يتنيل، لأن هذا تفسير يتفيأ ظلاله، يعني معناه أنه يعني يحصل الميل في الظل بدل ما كان إلى جهة فإنه يفيء ويرجع ويكون إلى جهة أخرى، الجهة يعني أول إلى جهة غربية ثم صار إلى جهة الشرقية حيث ذهبت الشمس إلى جهة الغرب. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن مولى لبيت. هذا مهاجر ذكره بدون ألف واللام، هنا هناك ذكره بالألف واللام وهنا ذكره بدون الألف واللام. عن زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري. وقال ابن عباس تتفيأ تتميل، يعني تتفيأ في إحدى القراءات تتفيأ ظلاله أو يتفيأ ظلاله، المقصود به يتفيأ ظلاله تتفيأ ظلاله في الآية، والمقصود تتميل يعني يحصل الميل في الظل بكونه جاء من جهة الشرق بدل ما كان في جهة الغرب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الأسئلة جاءت قضية الإبراد الآن مع وجود المكيفات والإنسان ربما يذهب بسيارة مكيفة، فهل لا زالت السنة يعمل بها مع وجود هذه الآلات؟ معلوم أن الزمان تغير والأحوال تغيرت، والإبراد يعني ليس بواجب وإنما هو مستحب، وإذا حصل شيئا يعني يحصل به الراحة والطمأنينة، المساجد يعني في برودتها، وكذلك الناس يركبون في السيارات يعني في براد، فالأمر يعني يختلف الاتيان بها في أوقاتها، لكن إذا وجد شيء يعني فيه مضرة مثل ما كان من قبل فإن السنة يتابها، ومعلوم أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، الإبراد مستحب وليس بواجب. هل يفهم من قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أن تكفير الصغائر معلق باجتناب الكبائر، أي لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنب الإنسان كبائر الإثم؟ معلوم أن الإنسان الذي يكون عنده كبائر وعنده صغائر، عنده كبائر وعنده صغائر يعني لم يتب منها ولم يحصل توبة منها أنه يؤخذ عليها، لكن يعني هنا يعني اجتناب الكبائر تكفير الصغائر مقيد باجتناب الكبائر هنا مطلق، وأما ما تقدم من أن الصلوات الخمس ورمضان ورمضان وكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر قيل لأن المقصود هنا يعني الصلاة تكفر ما قبلها ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، ورمضان يكفر ما بينه وبين رمضان الذي قبله، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة، وأما بالنسبة لتجتنب كبائر ما تنهى عنه يعني منه في العمر يعني وليس بوقت معين، يعني بهذا فسروا يعني المقصود ب تجتنب كبائر ما تنهون عنه يعني معناه أن الإنسان إذا يعني وافى الله عز وجل مجتنبا الكبائر ولكن عنده صغائر فإن الله تعالى يكفرها عنه، وأما فيما يتعلق بالنسبة للكفارات فيما يتعلق بالصلوات والأعمال الصالحة فإن ما يحصل من, من, من, من الصغائر في ما بين الصلاتين أو ما بين الرمضانين أو ما بين الجمعتين فإنه يكفره ما يأتي بعده من العبادة التي هي صوم رمضان الثاني أو صيام الجمعة الثانية أو الاتيان بالصلاة الثانية فإنها تكفر يعني ما بينها وبين قبلها، وأما ما يتعلق أن تجتنبوا يعني هذا في عمر الإنسان وليس بين صلاة وصلاة جمعة أو جمعة أو رمضان أو رمضان. يقول هل يقدم بر الوالدين أو طلب العلم؟ فإذا طلب الوالدان أن أعود إلى البلد وأترك طلب العلم هل أقدم رضاهما؟ طلب العلم فيه فائدة له ولوالديه وللمسلمين، ولكنه يرضي والديه، وإذا كان أبواه يعني فيه من يقوم بخدمتهم ويقوم برعايتهم فإنه يحرص على أن يذهب للعلم لطلب العلم ولكنه يرضيهم ويكلمهم بالعبارات اللينة والعبارات اللطيفة ويبين لهم الآثار العظيمة التي تترتب على العلم وأن الناس كانوا يسافرون للعلم وحصلوا العلم بالأسفار ولكنه يرضيهم يعني لا يجعلهم يعني بينه وبينهم يعني وحشة وبينهم وبينهم يعني تباعد وتنافر بسبب ذلك بل يحرص على إرضائهم وأيضا كذلك يعني إذا سافر يعني يحرص على يعني معاودة الرجوع إليهم وزيارتهم والاتصال بهم وهنا في هذا الزمان الاتصال بالتليفونات التي يعني يمكن تتكرر في أوقات كثيرة فإن المقصود المهم الإنسان يطلب العلم ولا يعني يتركه إلا إذا كان والده مضطر يعني ما يتأتى يعني خدمته إلا بوجوده عندهم ليس هناك من يقوم بهم فإنه يبقى معهم أو يذهب بهم معه إذا تمكن في المكان الذي يطلب فيه العلم. هذا يقول إذا طلب والدي مني بعض النقود وهو يستخدمها في السجائر وغيرها فهل أعطيه؟ تحرص أولا على أنه ما يعمل السجائر وتحرص على هدايته وعلى استقامته وتبين له خطورة يعني هذا الأمر وتحضر له بعض الكتيبات وبعض الأشياء التي توضح الأضرار التي تحصل بسبب الدخان.